أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم بحول الله تعالى في سلسلة السيرة النبوية، دروس وعبر. نوض صنات أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تولد من الطائف، بعدين لا يتور سجن، يعني جنور ريلا دوشتيم، نرقب باللي ربي سبحانه وتعالى يخفف غفسي غلب، يعني ما نشيل أصدقنا نكمل مارو، يرقب أنه ربي سبحانه وتعالى يويز عداس إلى يعني يشمر معنوياتس. كذلك بعد ومن نرقب أنه يوض إلى من يوض إلى قرني المنازل 55 كيلو سيلايد ولد من الطائف، نرقب أنه يصلي كل حد يتزاقد يقلو جنال قدريس ملك القدس جبريل مع اس ملك الجبال إنس بتتخصد إلى إنه قريشي لان زورتناش سحمقناش بتتخصد إلى تنرحى سيوريرن لا أطبقت عليهم الأخشابين لا فعلت. نرقب يعداني مارون أنكملي مارون نبلي لقرب ديوت نغزدي 55 من شي تقيمان 25 كيلو 25 كيلو إلى ديوت مكة زدي غولي ود مكة. إذن مارو ليجور يغطي قونشان قرنس وادي نخلة، وادي نخلة ليتظل ربي سبحانه وتعالى أزياوي الجن، الزاوي الجن السلن، انت ولدي وي الخبر، انت توني حارثة الجن باللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعزم القرآن الكريم وسيند الجن تسلانس توقع عدة مرات، الروايات متعددة دولة باللي توقع عدة مرات وتشل تيكت، يعني لما يولاني قرب اللي توقع قاع قبل عشر البيعتة توقع من قبل إلى ما يولاني قرتوني لان في سورة الأحقاف مخاطش ربي سبحانه وتعالى أشار يتسمى يسيو الغفص في القرآن الكريم مرتين، ولكن الأحاديث لن تغلبت في القرآن الكريم في سورة الأحقاف وفي سورة الجن. بات ربي سبحانه وتعالى إنيس الرسول إنيس وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. حبيكم تسمى الجن، يعني أن من شلينين ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تغني يسترقون السمع، تغدالي الجنان تسلان بتقار الملائكة تسلان بتخذ وقعا مصح يغدي كتل وقت صلاح نغفسني جنوان تسلين ود الحيط وإنا لمسنا السماء فوجدناها مولئت حراسا شديدا وشهبا. أرزوي قلنا دي قرب دي سلبتنا قار الملائكة زيسي قن الشهابة تحرك والو يمارو سيد القنا من الدعوة قاعة تبدل نانا ودي لي باين لي يقعي قنشرة يقعي قن تغيير تامرتو أو يسن الخير نغط الشر وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فغني مارو يقل الجن كنت مجموعة الجن تكل بندر قبن بتنا يصار همي بتا يبدل الحل بتا يعني بتا صار نطامرتو إلا يبدأ يصحق في نغجنا دورا دورا تحوما قاع نجورا نتساحا أدل قان سيدنا محمد يتظل يعزم القرآن أننا هاي واحدة يندو تشرايو إلا ده جديد إلا يوقع في الجالس إلا يستحقفنا أجنة يمارو قيمن سيسلني القرآن أنني بعضهم أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا. عجيب عليكم القرآن الكريم عجيب نشيلين كان عزم القرآن الكريم سبحان الله لنا تأثر نتنين سلنني القرآن تيتشلتكت أنني هذا القرآن عجيب بتينا ربي سبحانه وتعالى في سورة الجن قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يعني على بكم دهشن رزمنا إيمان نسن زوال للجماعة نسن نسلي قنوال يعني قمت عشان نسن نسلي قنوال عجيب بالغ دي يعني نشين بتا نعزم القرآن بارد بتا ديما القرآن تخيل لا دخلت نعزيم السو إلا الشا دخلت نعزيم الشا إلا شهر الدسن إلا سقس الدسن العام طويل نتين لاش الجن يعني حسن العظمة القرآن الكريم تخو سن العظمة القرآن الكريم تعشى نبارك فون السيني دولون الدعات تيشلتي كت حضرن مع الرسول دولون دبتا الدعات طمر نص المعروفنا عن المنكر ويدعونا إلى الله سبحانه وتعالى. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. دختني دون القوم السن ندرتني إنه نن بلي إنه الجن يعني في الأحاديث سمنا الجن نصيبين ديك التمدين تلا في الشام تلا الجيت يعني في الشام يعني الشام من الشام سوريا الديني وما حولها يعني ننتحو منشينا ننتساحا نشدعو داني يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم دول القوم السن فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين سجود قرن سبتة والتوغي ما ولي ربي سبحانه وتعالى جهنم لتسجمهم. نشين كان عزم القرآن الكريم وهلو أن رقبي قنا حدين كود ظلت سنغي الضياع ظلت سنغي التاكر نغي السد وهلو انت علامة صدق إيمان الإنسان الأمر بالمعروف نهي منكر الدعوة إلى الله يقنا حد أوي طامرس المعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يدعو إلى الخير السرشوس حكا نفهمت ما يمارون شيء ربما كان نتكذب يعني نخدع إيماننا بصح صدقات باي الحقيقة في الآخرة يعني ولي مكن يقن حد للأسف الشديد كل حد على حسب الدرجة شي ولي نسا ولي يقن حد يمارون مونديرين يقن حد هذا طفل ميكرو ودير يحتم جيران نغل حجبتنا كذا خاطي كل حد على حسب المستوى يقن حد على الأقل مع طرواس غريب يقن حد كلا بيت مسلمين هذه كود لقى يقن حد يتوخر تزلت تزلى بعد لا يتفوت انه يقن حد يتقل دي مشركن ما يقن حد يتاكر ما يقن حد يتزره تمسلما ورغم ذلك نلقى مناولا يدافع غفس سواء كان ده تغرسن سواء كان ده شيني ونيد عمي كن غونيد الجيرانس وني نغد عمي سنغد نغد مدوتشلس المشكلة كلا دي مسلمان ونستشو سيمانا إلا غرنا يقل خلال إلا ندوز علوك خلال دوز علوك نشينا غنيك فا يعني ما نشي إلا أن العلماء كان نعزم السيرة النبوية تسمى السيار الصحابة رضوان الله عليهم ونشانوني كان رقب الجن جلسي كتل ولد مونديرين دعات على حسب أن نجمن أدنبي الدعاء لبعض الصحابة مثلا بلال بن رباح يتغد دي شمش من الشي يعزم بربكم إني تنا من الشي يعزم إزويد ولد باللي يعني يتحدى سارة قريش بنتي لقيم تكرنتي أولاد أتاوي الصحراء ماني لنتفوت تحما تبي تسن إجدي الرمل ميلا تشدي السود كيفاش تكون يا حما تكسلنا يعني اطعار سنه تكسلن از جنت خاخت يعني اعديسس انقرس يا اما تكفرت صربي ما كنت عدوا شلون لان شاتنت لان قرسن احد من شي يعزم بربكم تسمى سيدنا يعني سيدنا بلال من شي يقيم يعزم القران يعزم العقيده باش يدي فوق باللي ينجم يصبر في هذا الابتلاء من شي يثبت منش يوري تما مناش 30 عام 10 سنين غرس البكالوريا غرس الماستر غرس دكتوراه الماجستير من شغلت من شي يعزم يعرض القران صدق القران صدقتني لم يكتمل يتسم بلي العلماء بلي بلال غرس الشهر برك الشهر يوت في الاسلام واكتشف امره وسيدة تمتحن تكفر غاش نعذب والو يثبت يقل الايمان الا خاطش هام يعزم القران فهمت وعملي لنطبقنت خاطش ربي سبحانه وتعالى ونتش بركه القران الكريم دواني لنديس من معاني ومن ايمان ابتا ونطبق النين المد للاسف الشديد نشني الا غرنا يقل اشكال دازع لكوني تمتحن الحياتس نشي ساعات ربما يقل حدا استسيك تلافير هاديني ابتا نيمارو نشي نتبع حلال الحلال الحرام ونخدم كاع وليد الامتحان وهذا الامتحان ودون الامتحان بلال ربما هوني اللي كان عزم القرآن يا حسرة 30 عام 40 عام سي البلوغ النق أغنطا سي كتلاف فرمانشينا يعني يقل الامتحان وليد الامتحان خاشر ربي سبحانه وتعالى أحاسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صادقوا ولا يعلمن الكاذبين ربي تجنغ امتحانات باش غندي بين غندي باينين شني ما نغ بلي كلا صديقين كان سيرتو صبرك نداعي بات يقن حد ياخذ المواقف منشين لنا بلي القضيه العصبيه نغ القضيه الريال نغ القضيه الامر بالمعروف نهي المنكر يعني يقن حد ربما تسجد بسي خلاص يا هذه السنز هذه السنز يعني هذه سائرين منكرني هذه ديني باللي دين دم مني ويجامل ذلك الظالم غادي يجامل ذلك العاصي والفاسق ونتنازل على المبادئ مع نسو للي مؤمنين شداني دانين أنا تنبي داني يرقب الجين تيتشلتي كت برك بالجين تيتشلتي كت ولو إلى قومهم منذرين كل يقن السجن غادي يحاسب يمانس باتا كان تجد مع الدين ربي سبحانه وتعالى على الأقل مع طاروانا مع الأهلنا مع مناوي لنا النجم يقول مات المعلم مع الصنع هذا يمكن يقول المعلم شيني شين مهم الصنع اللي لي يخدم الزولو للزولي كذا يجوي وكرنا ويتهم المهم لي يخدم يفغ يهرد الدنيا يعني قاع يجوتو دين ويتهمي قال هذا مسلمان نسرشو سيماننا نسرشو سيماننا خاطش زدغو النومين صربي سبحانه وتعالى همي انتين الصحابة سبحان الله تبدلن قاع ما خاطش فهم انت يقن حدا دي فهم لا اله الا الله لا اله الا الله تقلب البنادم قاع تقلبت ادي فهم بنادم دنيتو لي يزجور هذه اسمنا ويزجوران ربي ربي ربي ربي ربي وحدس انت يخلق انت ينصر انت يرزق انت يسنجاح انت يسراح انت يزجور كلش قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير مدني اتخبت يقنحد تخقاع الدنيا تشيني يقنحد ويفرض يقنحد يومنا دي عاش دمر كانتين دي عاش دي مولك ربي لي تجلسي قليمتي لا بتا قاع وليو في اني تكلب الدنيا لا رخلت كانوا من سرخلت وني ممكن كل شتنا في الدنيا لاش عمرو ربي وني اني كل شتا فم الدنيا اني بتا يقنحد يومن يتبع أبريدن يعني الشرع من ربي سبحانه وتعالى ربي أسي وفى الرزنس بالمئة رخلت وهو داني الأجورنا غتناوي وفيين وهو الدنيت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة واللي ممكن يقول حد ديني يشكر تظلق تبع أبريدن ربي مصحوال ودي باين حد وضيت نولي تبع لي وفو كلش ربي غنيني بليت ربي نين غي وعدان ربي يقول حد يتبع أبريدن ربي لغرس الجنس مصح القضية قضية أنه وديف النادي في الدنيا أني يخص الدنيت وني يهو وود الوعد أنت ضامرس أدي عاش مرتاح مصح محاك دي فيخص المنصب الدنيا الريال كذا وهو لازم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات ربي وعد رمانا ولا نغرس متقي له الجنة شين نخدم إمارة اسمها نخدم الجنة إذا نشد إمارة هامي الصحابة رضوان الله عليهم مغول جين داني كيفاش يتوغن صبرا مخاطرش أمنا سربي سبحانه وتعالى أمنا سرخلت إذن ربي سبحانه وتعالى يقرس سيدنا محمد أبتين إنه العبادو قريش مدن طائف ولومين ساج حما لكي واجدوا يقن مخلوقات سجنوان الجيني والجين هذا من السج سميش مرص معنوية سيناس الجهدتش واللي يزوى بطل يوازج أجدس مدن وهو استمدين تشتما تصوري قن حد الزيس ميدن قاعوت النسين ومن السيس تسمى يعني الجهد شو اللي زوا بطل الجين دقن ورفع قد شمر معنوية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاش مرتن نرقب ازدغ نكمل باللي سيدنا محمد خاش الضر تغلب يعني خاصة بعد وفاة أبي طالب دواني يعني الجين تصلح من غفس قاع يزوا الطائف تصلح من غفس يعني لحقن صودغا جرح ما سيدارنس زيد بن حارثة يعني جرحنا استبجنس ربي سبحانه وتعالى يماروي بداية الشسفيرين إني يخطر شي ضر على ربي إني إن لم يكن بك غضب عالية فلا أبالي ربي يقيم يماروي تقلس إني سأودي كالغراض يغفش شدي الناس سميويز عداس يكمل سيمارو مالك جبريل ومالك الجبال كمل سيمارو داني التفير تيتاتا دين باتا يويز الجن ومن نسيس زدي غلقين التفيرين من الرسول زدي غماراس يجيك التفير تزعلوك دين باتا لإسراء المعراج تاوي كتر رحلت سيكتر رحلت فاخرة ولاد حد ولتي ولاد حد ويعني وسطح رحلته حتى جبريل يوضيق المستوى يبد غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكمل إذن داني مارو تسمى داني سبينا ربي سبحانه وتعالى سيدنا محمد إني دعوتك التجور نشين ضرب الكون ولاد حد ولي تنجمة دي حد يعني هذه الدعوة الكون كله إلا معاج وحتى حتى الجن يعني إننا موني في القرآن الكريم ربي سبحانه وتعالى يستنزل في الرسول بتنا يعني إننا سنلقوا من سن ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ليس بتقن حد وليد تبيع عبريد نربيه ولا خلت يستعجز ربي ربي ولا خلت يستعجز فليس بمعجز في الأرض. أن تجد قن حد مثلا ساعات قن حد ذيني باللي هذه جل منكر أشيني شكر جيخ تاويل تينو بيل تاوحديت ليكس قن حد لا يحفظ أبريد كذا يعني المهم تدارت اللي ريس الكاميرا سمت له محروسة وما إلى ذلك قن حد ذي جل معصي تستيتين ربي أستستيتين ربي ولا خلي يستعجز ربي. ومن لا يوجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. ولا تحد ولا خدي دفع غفص سيطن ربي سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ربي ننغط كذلك الجن في سورة الجن وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. رقب من نيد تشلتيك تريح مع القرآن رقب العظمة ربي ننبلي ولي ممكن نستعجز ربي النغوال خش القضية أنه كان أولي تغسوال يا ربي سبحانه وتعالى ما خدش زدغولين صحضر العظمة ربي سبحانه وتعالى. وهذه العظمة ندركها من كتاب الله المسطور القرآن الكريم ومن كتابه المنظور وهو الكون. بعد ومن نمارو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني إلى يقرب يكمل نمارو بعد وادي نخلة يكمل خذ إزوال يعني ديت في مكة. إنيس زيد بن حارثة نيس بن حارثة كيفاش شتي يا سيري يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خطت في مكة دين أصلا زعكناش سما دخلتي وضاصن الخبر تشبلي اللي تزويد للطائف لا وضاصن يعني وتنجم كيفاش إلا كيفاش إلا نات في مارو مكة أغن غنديرك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجاو تقل جواب أتسينا إنيس يا زيد إن الله جاعل لما طار فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. قاع النصار انتيتها سمن طائف لحق انتي تصود غاد كنا سيوا لندوني تغير قب مكة كيفاش إلا نتجم ولتجيني لدي السي والوالدي دعو زديغ المعنويات سلانتا جنة المرار إلى جنة ينيس إن الله زديغ تقت زي ربي قنحد ربما يقنحد ربما دي أغتيت شلت مرة مرتين ثلاث مرات شيني خلاص باركات باركات يغلب نشي كان رقب ميلي قنحد مؤمن كان رقب مارو غزة المثال حي وجار 700 نسان الله يبارك لنا تبتم أكان ود الإيمان أكان تبتان ميلي قنحد مؤمنة دي تبتم خاطش ربي ولا دحد ولا خاطرنا القوة نطمرت مهما كانت تكون القوة قنحد من مخلوقات الله ولا خاط تستعجز ربي سبحانه وتعالى ويزهل. سيدنا محمد كيف زدغينيز قاعتي تايو تسمع موني المعنويات لنتجنا ربي ينصر وقريش والتنجمة تجو لاد الحية أداة فق مكة الدولغ ينيس إن الله جاعل وينيس باللي لاش أداة فق موني سلقوتس ضربي ينيس ربي يجي المخرج إن الله جاعل لما طار فرجا ومخرجا. ربي سيدنا محمد يتغي تامن صربي يتامن ربي ربي ربي كلش لازم لنا من ربي ربي كلش 100% انت يسنجع انت يرزق انت يسراحة انت ينصر انت كلش. بصح هذا لا يعني انه نتخذ الاسباب. شد سيدنا محمد مثال حي داني نيش ربي ينصر ربي جبريل بصح ولي يقيمي كتفي فاسنس لاش ازوايزا جايز يوزن لمكة يوزن يقن من اشراف قريش إنيس أدى تفغ أدى صغ أي تحميد أي تحميد باش أدى تفغ في أدى تفغ مكة يوزن يقن بسمس يعني أمزوالي لا يوزنز لأن الأخنس بن شريق يعني هوني دي من سادة قريش. إنيس أدى تفغ في جوارك نفهم معنى الجوار ما معنى الجوار معنى في حمايتك. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ثم الجوار تغرسني كالعادة في عند العرب بتي جنحد يتغ مهدد هذا زوا سي زوا يجنحد غرس المكان تسيني حماي اسنيني مارو يمد نين تمدتني سيني الا في حمايتي. اما نشي لي مارو في الوقت المعاصر داين اللجوء السياسي جنحد مثلا يحس باللي لا في خطر تمدينتس اديرو لك تمدينت اسيني يعني غادي يطلب سين دولتني تحميه اسيني لجوء سياسي يلجاوا اليها خاصة تنجم دولت تطرح حادث وخاصه تطرح حادث تسمى تجي المشكله مع دولتني لا تحمات كيف داني مارو تبتا يقنحد يضحى يعني سيدنا محمد المعنى سي مارو دي خلقي كتل مشكلة معاين ونينا نحمد. إذن يوزني مارو الأخنس بنو شريق الناس محكتي أتيحما إنيس أودين شين حليف شين دنزيل شين كان لقريش ننزل وليغ دبابنا يعني دبابن تمدين تنظر دبابن يعني نتعشيرة القابلت وتنجم غشاش حمير يزنا سيقن باسم السل سهيل بن عمر إنه يسودي سهيل يعني سنشين كان لغ من ونتنجم يعني وليغ من صلب قريش وتنجم غش كذلك أش حمير إن إمارو يزن سيدة محمد إماناوي سيوزن يزن المطعم بن عادي مطعم بن عادي يزن سيدة المطعم بن عادي إنه سيد حميد ومطعم بن عادي ليست بن عميد سميت ملاقى معاس في جده عبد مناف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من بني هاشم بني عبد مناف وني من بني نوفل بني عبد مناف إذن إمارو مطعم بن عادي إنه خلاص عاش حميد انت رغم أنه إلا ده كفر ده كفر باش نفهم باللي ملي يجوز في الإسلام يقن حد أدي صغل القوانين القائمة لحماية الدعوة لحماية ولو كان تخيقن حد ده كفر محك يستعان به في الدعوة وسيني شتي ده كفر ويمكن ولطلب شجاعي تحميد نغول الجوار وتوفي العادة جاهلية استغلت سيدنا محمد كذلك هون المطعم بن عادي منز ده كفر يستعان سيس إذن نمارو مطعم بن عادي يزقى يسندقاعي يطروس إنيس نشمرت السلاح إمارة الديس محمد الديت في مكة أندافع غفس وإذا حدث أوريض حديث إمارة مطعم بن عادي يزقى في قريش يا معشار قريش إني أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم ولا حدث أوريض تقرب غرس قريش خلاص يعني تتفي منس مخاطرش والتغيسات تتفي إشكال مع بني نوفل وتتفي مع بني هاشم بني مطالب سيوفقن في مع الرسول في شعاب مكة قد خمار وكان إمارو داخل يعني وعصو أسكرين أول سامورتي مطعم بن عادي تخط كمل إمارو تسمادات في إمارو ترني إمارو باني نوفل مع سيدنا محمد والغسن سوى من إمارو سيدنا محمد يوتفت يعني شد مطعم بن عادي يتحمان تاد طارواس يوسد سيدنا محمد باتا يوتف مكة يوتف تطاوين سلطمور لاش يوتف المعنوية تجنى يوتف يوتف حول الكعبة قريش قاعد تبرن هامي مخاطرش المؤمن غرس العز المؤمن غرس العز وأنت ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين يقن حد من له مؤمن أدي حسها باللي ربي لا معاس ربي ربي ومعاس دي قل جنرال دي قل مالك الوزير ربي إني قاع العبد إني قاع ولا يسوون شيئا يحسس الحسين العظم تنسين العز عزة الإيمان رغم أنه إلا وحد إلى مطارد يوتف يطوف وليزو يديرك الغرسن يطوف زرس الكعبات يقضع بعد ما منيز وال الغرسن إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعقلس الخير يغلب المطعم بن عادي المطعم بن عادي يموت ذا كفر يعني وليسلم يموت يعني يختلف أني لما يولا يقارب اللي يموت قبل الهجرة لما يولا يقارب يموت قبل الهجرة المهم مؤكد أنه يموت قبل غزوة بدر سيتوقع غزوة بدر المطعم بن عادي يموت يا لكن السن باللي يمسل من يمسل من في غزوة بدر أسهر من شد بتد نتيجة غزوة بدر يمسل من نغين يمشركن نغين سن 70 وأسهر 70 تفن 70 تفن 70 أسهر 70 نغين 70 إمار وهي الأسرين بتسنين الرسول صلى الله عليه وسلم يمسل من يقل يمسل من ينايسن ينايسن أكان المطعم بنو عادي كان لا يدر أيسي ولديسن أيسي وليين يسرح دين 70 نيسن سرحق ينايس كانين كان المطعم بن عادي لا يدر أي سي ولدي الجيفات وإنيس عبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كلمني في هؤلاء النتنا لا تركتهم له يعني كان يعني نوتنا أسنسيبا همي عقل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خاصني سلم دي الصحابة أي صحابة خاصني المطعم بن عادي لا يموت صحيح لي خاصني سلم دي الصحابة بتيقن حد يجوع ومقل الخير كفأت دي ما عقلت الخير في وقت الشدة أنا مني يطلب الجنشرة حاولت له رغم أنه مشرك اسمه سيدة محمد خاصني سلمد هذه هذا الخلق وهذه العادة الحسنة شدني مارو يقضى المشهد شدني مار يعني سيدنا محمد يوتفيا مكة ازدغى نكمل يعني سيدنا محمد وهو يقيم مدني قريش تصلح غفس يزوال طائف تصلح غفس يعني يديني باللي خلاص يتقيم وتدارتي كل غالب هذا عبد غربي يتزلغ دني نجمة لاش يكمل الدعوات ولي السر سماينا دسي مارو الموسم الحج يدعو بعد ومن ينزوى إلى الإسراء والمعراج إساء والمعراج انت يمارو الإسراء والمعراج دي كتفيرت يعني قاعد كنرقب باللي سيدي محمد لا توصح في سياق تمرس لا مكة لا طائف ما ندي دعو ربي سبحانه وتعالى أسيني شو شوي كتفرت تزعلوك خاطر الإسراء والمعراج دي سكت الحكم تزعلك آيات كبرى بالمي يوقع يعني بالمي يوقع الإسراء والمعراج العلماء اختلف ان يغلب بالمي يوقع ولكن يعني أنا نرجح العلماء أنه المهم يوقع يعني جار السنة العاشرة هذه يمكن السنة العاشرة هذه يمكن الحادي عشر الثاني عشر المهم قبل أن يهاجر إلى المدينة جار السنة العاشرة للبعثة والهجرة خش اختلف يعني يغلبة العلماء في التاريخ يعني في السنة وكذلك التاريخ ولكن باش يعني باش هذه مدن ديما تقيم تفكر الإساءة والمعراج يتوجس يقن التاريخ الصلاحي متفق عليه أننا بلي ليلة 27 لرجب ونيون معنى سيوقع في الإسراء والمعراج في 27 من شهر رجب في يعني الذكريني باتفاق العلماء لاش اختلاف ديس أقوال كثيرة وصح متفق أنها يوقع دي قشان قطعي خاش القرآن الكريم يستولنا في عن الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ثم القضية الإسراء مؤكد دي قشان قطعي ولكن تاريخ ليس الاختلاف بين العلماء بتد الهامل الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج يعني ديس عدة أهداف وحكم من بينها ربي سبحانه وتعالى يخصغ نبيين مكانتنا الرسول الرسول يعني في الإسراء والمعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزول قاع بالأنبياء انتد الخاتم سن يقدم يزول بالأنبياء السابقين جميعا تخصيل لي تالي جنوان تالي جنوان يعود يقن مستوى جبريل الناس شو تنجمايا غير سيدنا محمد يكمل يعني الملك جبريل لأنه هو أفضل يعني الملائكة أشرف الملائكة يبدي يقن مستوى سيدنا محمد غير سيدنا محمد يكمل شديبان وبحكى النبيين المكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك باش دي خفف في سيدنا محمد يعني سيدنا محمد إلى من شلك نرقب إلى يعني صار انتص محن ومصائب كبيرة ربي سبحانه وتعالى يخصص يمسح ولس يغسل دي خفف غفص وكذلك من جهة أخرى يغسل دي وجتدي والنيلان يساز خطر شانيلان يساز دي زعلوك يعني ولي تنجم ما تصورت دي قنحد دي وجه العالم بكامله حد ونشري ماروكا نرقب غزة يعني حركة مجموع الشعبي قنا يتملا يتقابل القوى الأرض قاع يغلب خلافك حد يقن حد يقن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحدس إلا يتواجه طمرت بكاملها لازم سيكت المعنويات إلا مقل منشت فلذلك ربي سبحانه وتعالى بتغنينا إن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ربي سيستشري مارو اللايات أدير قبل اللايات ربي ليكون الإيمان سيقوى يقول راسي قل يقين لا يتزعزع سما تصورت ديقن جندي مثلا جنود خد قتلن اتناوين زار سنسشن نمارو وسنسشن رقبت لها بتغرنط الطيارات بتغرنط طائرات مسيرة بتغرنط الدبابات بتغرنط الأسلحة محالك هاد قتل مين انت قتلن تقتلن ببسالة وغرنا غير الكلاشني لغرنا يعني لغرنا الأسلحة متطورة يقن حدا يكون معنويات مرتفعة تخبت يقن حدا مثلا يزوال يوزني يقن حدا سيني مارتياوي سيسشن تخزاني نريال شورن تقالا محالك أتليد مو كل الربال شك تقارب اللي ديقنا حد تسمى تفرش ديقنا حد يضعف إلا ما ناوي لان تفرش ما ناوي لان معالش ديقنا حد لان يقوى ربي سبحانه وتعالى يخصي سيسشن يسيدنا محمد العظمة ربي سبحانه وتعالى سيسشن العظمة باش يمارو ميلا ديو أتواجه قريش أتواجه ما ناوي تواجه أحسن لا تساونا شيء العظمة ربي سبحانه وتعالى يعني شتم لا تساونا شيئا أمام عظمة الله يعني دي يكون يتقدم مقدام ولمشاريع الرز هامي ليرقب العظمة ربي سبحانه وتعالى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وكذلك دي قل الامتحان باش ربي سبحانه وتعالى دي قل الامتحان يمد أدير مناولا ندا من مناولا ولتمن ما خدش الوقت ني سي سنديوس و سيد صبح سيدنا محمد يريح الناس باللي تو يكتر رحلة منشين لأن بعد صدقتني بالتفصيل تغل بيت المقدس قمت وين تسيس الوقت أوه بيت المقدس تنين السن باللي عمره ما يسافر خاطر سيدنا محمد نرقب يا من قبل يعني في طفولتي ولي جاوز بصرة بصرة معنا سيكت ديك التمدين تقريبي مارو تلا في حدود سوريا قرنس درعة تقريب يعني في الحمتني تسمى ولي جاوز ولي زوي ولي ركب بيت المقدس يمارو أننا سواملي تحدن تنسي وصفانغ بيت المقدس يخطر شقم كيفاش تلي داني تنسيد معانغ داني تجيط غبشال في جير تلي داني تسمى مونية تسمى رحلة الإسراء والمعراج بالمتوقع جار تنظس الفجير بتا المانيز وسيدنا محمد المانيز وايزوا يدول الماني سي مكة من بيت الحرام آل بيت المقدس 1500 كيلو تقريب 1500 كيلو يزوا يدولت دي ليلت الوقتني تخوبرك يزوا ختني طون زوان الشهر دول الشهر انت دي ليلتي ناس تغيال بيت المقدس وبرك البيت المقدس بلي تغيولي جنوان والسماء تمزور السماء في السماء الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة قاعد ولد ولد لون شانس غب الشزدغ أم بتا يتغذيني الناس انتو يمارو لما ناوي لاني بعض العلماء لما ناوي لاني يرتد جيني يغلبتني مسنن أماني لما ناوي لاني سما قريش قمتا وين الوقت زوانا سي يا أبو بكر الناس اللي تسن بتا لي قار رامدو تشلشن غب بتا نخاطي الناس بتا لي قار الناس اللي قار باللي يتغ بيت المقدس يدول ينس إن قال ذلك فقد صدق بتلينا ماني لا يدلسيس نشيك أصدقه أكثر من ذلك لقريب اللي كل غبش الطجد لي تسز الوحي سجنا توني ماني سفر الإسراء والمعراج يعني ودون ماني فإن قال ذلك فقد صدق فمن ذلك الوقت يتلقب أبو بكر ببتا بالصديق أبو بكر الصديق إذا إن شاء الله يعني اكتفي بهذا القدر إن شاء الله في الحصة المقبلة أنا حاولي لا نفصل في هذه الرحلة بما يسمح به المقام رحلة الإسراء والمعراج ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين والتوكل عليك ما تهون به مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وجميع قوانا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين عن ربك رب العزة عما يصفون والسلام والصلاة والحمد لله رب العالمين.